أيها المستمعون الكرام، من هنا من هذا الرحاب الطاهر من مسجد بني أمية الكبير، ما زلنا ننقل لحضراتكم تفاصيل الاحتفال الديني الذي يحييه كبار المقرئين في مصر الشقيقة. أيها المستمعون الكرام، الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يتلو علينا من آيات الله البينات ما تيسر من سورة مريم. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام يا زكريا إنا نبشرك بغلام Oh, I love you. Bye. واذكر في الكتاب مريم إذ انتفذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فلا تهن من تحتها

وإذا الموءودة بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. صدق الله.